إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمن وكرم علينا مع أشرف العلوم بعد علم الأصول وهو علم الفقه. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمامه وأن يجعلنا ممن يتفقه في الدين، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه إلى ذلك وبينه عندما قال: رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، عندما قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل الفقه ليس بفقيه. ودعا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه المسائل كما قلنا في هذا العصر الذي نعيش فيه نحتاج جدا إلى فقيه يدقق في هذه المسائل ويحققها، لا سيما كما قلنا مرارا وتكرارا الفتن جاءت تترى على الإنسان. نسأل الله جل وعلا على الدنيا بأسره، نسأل الله جل وعلا يبدد ظلماتها وأن يجعلنا ممن يثبت عند الفتن، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين. تكلمنا الأسبوع الماضي في الكلام على شهادة الرؤية، وأن الصوم لا يجب إلا برؤية الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بوجوب الصيام برؤية الهلال، والله جل وعلا بين أن شهود الشهر هو الذي من شهد الشهر يلزمه الصيام، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وبينا بأن المذهب على أنه يثبت الشهر برؤية شاهد أو بشهادة شاهد واحد عدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترى الناس الهلال رأى ابن عمر فذكر له فأمر الناس بالصيام. وأيضا جاءه عربي، قلنا هذا الحديث عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس فيه ما فيه، ولكن يشهد له حديث ابن عمر بأن عربيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فأمر الناس بالصيام. وهناك رواية بأنه قد شهد له شاهد بالفطر ففطر عليه، وهذا الحديث فيه كلام. لكن المذهب يقولون يثبت الشهر بشهادة عدل، ولكن الفطر لا يكون إلا بشهادة عدلين، وهذا بالنسبة لإلزام الناس، وإلا ففي المذهب الرعاه وحده يلزمه الفطر كما سيأتي تفصيله. هذا بالنسبة لهذه المسألة، مسألة شهود الشهر برؤية الهلال، يتفرع عليها فروع كثيرة. نختم الفروع عن الرؤية ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، هي مسألة النية ووجوب النية، من الكلام على شروط صحة الصوم. تكلمنا الآن كل هذه شروط وجوب الصوم، كل ما تكلمنا عليه في الأيام الماضية هو الكلام على شروط وجوب الصوم. فينتقل المصنف على الانتهاء من تفريع الكلام على رؤية الشهر بالهلال، فإن أو من شهد الشهر فليصم، وهذه كلها شروط الوجوب. ينتقل بعد ذلك إلى شروط الصحة والكلام على النية في الصوم، سواء كانت ركنا أو كانت شرطا، فالثمرة واحدة، فإن الصيام لا يصح إلا بنية. من الفروع التي تتفرع على مسألة شهادة رؤية الهلال بأن نقول صام الناس على شهادة رجل واحد، شهادة عدل، شهد أنه ترى الناس الهلال، فجاء رجل مسلم عدل فشهد أنه رأى الهلال فصام الناس على ذلك. ففي اليوم الثالث بعدما انتهى الأمر، هنا إذا قلنا صاموا بشهادة العدل، فإذا لم يروا الهلال وأتموا الشهر فقد أتموا الشهر على شهادة رأى العدل الواحد، يعني إذا الفطر صار تابعا لشهادة العدل. فمين؟ لأن هذه أصل المسألة نتكلم عليها الآن، يعني آخر الشهر انت رأى الناس الهلال في ليلة 30 فلم يروا الهلال، ويوم 30 لم يروا أيضا الهلال، المفروض متوقع أن يروا إيش الهلال، لم يروا الهلال. احنا نقول أن هم أتموا العدة على أساس إيش؟ على أساس الرؤية الأولى، على أساس شهادة الشاهد الذي رأى هذا، فهم إما أن يروا الهلال وإما الإتمام. طيب، فهنا هذه المسألة المتفرعة على هذا الباب هي مسألة الظن واليقين. هم يقولون الآن إذا قلنا بأن الناس قد صاموا على شهادة رجل فهي بالظن، وإكمال العدة 30 هيكون على هذا الظن، هل عليهم الإكمال أم عليهم الفطرة أم الصيام؟ هذه المسألة. إذا شهد زيد بأنه رأى الهلال فصام الناس في اليوم 30، كانت تغيمت السماء وفي اليوم 30 تغيمت السماء، فطرأ الناس الهلال فلم يروا الهلال، الغيوم قد تشابكت تغيمت السماء فلم يروا الهلال، فهل لهم الفطر بعد إكمال العدة؟ هل لهم الفطر أم يلزمهم الصيام؟ هذه وجهة المسألة، لأن الفطرة هنا يكون تابعا لأصل الصيام الذي هو بشهادة عد واحد ظن دلالة ظنية. فالعلماء في المذهب الأصحاب قالوا المسألة على وجهين، الوجه الأول يلزمهم الفطر لأنهم إذا لازمهم الصوم بشهادة عد فإن الفطر يلزمهم بإكمال العدة 30، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقالوا والوجه الثاني قالوا بل يلزمهم الصيام، قالوا لأننا نقول الآن ما صاموا إلا بدليل ظني بشهادة عد وتوهيم أهون من أجل الحيطة للعبادة، وقد تغيمت السماء وهذه فيها ما فيها من الظنون، لذلك قالوا نحن نلزمهم بالصوم حيطة للعبادة. والصحيح الراجح في ذلك أنه وإن شهد شاهد وإن كان الفطر تابعا لهذا الشاهد فهو التأصيل الشرعي، ونحن ندور مع شرعين حيث دار أن مسلم لما قال له الأعرابي رأيت الهلال أمر الناس بالصيام، قال ابن عمر في الحديث الصحيح أنه رأى الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، فأمرهم بالصيام بشهادة شهاد واحد، وهو الذي قال لهم صوموا لرؤيته وأفطلوا رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأمر على عمومه على الصيام بشهادة الشاهد، والفطر يكون تابعا لشهادة هذا الشاهد. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل في هذا الباب وقال إن تغيمت السماء فلا بد أن تحتاطوا، لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أتموا العدة 30، قال أتموا العدة 30 وجعلها مبنية على شهادة الشاهد الذي شاهد أولا. فيكون الراجع الصحيح في هذه المسألة أنهم إن صاموا بشهادة عد وفي اليوم 30 تغيمت السماء ولم يروا الهلال فلا يلزمهم الصوم، بل ما عليهم إلا الفطر لأنهم قد أتموا ما أمرهم به الشرع، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد أتانا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر أو العدة 30، فقد صاموا لرؤيته ثم أتموا العدة فلا شيء عليهم بعد ذلك. هذا بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني قالوا طب إذا شهد شاهدان، هذا الدلالة فوق الدلالة الظنية بشاهد واحد، شهد شاهدان من العدول، شهد شاهدان برؤية الهلال ثم كانت السماء صحوا في اليوم 30 من شعبان، ثم كانت السماء صحوا في يوم 30 من شعبان وتراء الناس الهلال في الليل فلم يروا الهلال، فهل يلزمهم الصوم أم عليهم الفطر؟ هنا أيضا المسألة أن الفطر تابع لشهادة الشاهدين كما أن الفطر في الأولى تابع لشهادة الشاهد، فقالوا الآن شهادة الشاهدين ظنية وصحو السماء دون أن تتغيم دون أن تشتبك الغيوم، هذه تدل على أننا لو لم نرى الهلال نوهم الشاهدين، لو لم نرى الهلال نوهم الشاهدين فنلزمهم الفطر. إذا الوجه الأول نلزمهم الصيام، فقالوا في الوجه الأول نلزمهم الصيام لأننا عندنا يقين وعندنا ظن، واليقين يقدم على الظن. ما هو الظن؟ شهادة شاهدين، شاهدين من العدول، فهذا ظن. والسماء كانت صحوا لا غيوم، ما تغيمت السماء فهذا يقين، فاليقين يقدم على الظن. وهذا كلام أيضا فيه ما فيه من البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح الصحيح أنه أيضا يتبع وإن كان الفطر تابعا لشهادة الشاهدين اللي هو الشهادة الأولى في الصيام، فإنها تقريرا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي فإن غم عليكم فأتموا العدة 30، فقد أتوا بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرع الأول الذي فرعه العلماء على مسألة رؤية الهلال. فإن لم يرى الرجل الهلال وقد أخبره الثقة الذي يثق فيه من الديانة والعدل، وأنه رجل من يعني اشتهرت عدالته وديانته وتوثيقه، فأخبره أنه رأى الهلال، فهل يلزمه صومه؟ أو قل إذا رأى إذا لم يرى الرجل الهلال ورآه رجل آخر وأخبره وكان هذا الرجل الثاني زيد لم يرى الهلال، عمرو رأى الهلال، وعمرو من الثقة بمكان، وكان زيد يثق في عمرو جدا، فجاء عمرو فقال رأيت الهلال البارح، فانتوى الصيام من الليل وصام على أنه من رمضان، من رمضان أجزأه قولا واحدا في المذهب. إذا أخبره الثقة برؤية الهلال فقد أجزأه الصيام، وانتوى الصيام الصوم من رمضان فقد أجزأه، فاستبان أنه من رمضان فقد أجزأه ذلك الصوم. ووجهة هذا الأمر بأن العبادات أو غالب العبادات مبنية على الظن لا على اليقين، قليل جدا من العبادات التي تبتني عن اليقين. فنحن نقول الرؤية بشهادة رؤية الرائي، حتى الرائي لو رآها هي ظنية ولا قطعية؟ لو رأى زيد نفسه، لو رأى زيد نفسه الهلال فرؤيته هذه التي يصوم بها ظنية ولا قطعية؟ ظنية. قد يكون الشعر الذي على حاجبه، قد يكون نجما وقد حسبه أنه يكون الهلال، صحيح ولا لا؟ يكون نجما آخر، فالظن موجود، الظن موجود لا يصل للقطع بحال من الأحوال. غالب العبادات مبناها على الظن، فوجهة النظر هنا إذا قلنا بالرؤية ظن، فإخبار الثقة أيضا ظن، فهو سيتعبد الله جل وعلا بهذا الظن. فنقول زيد لم يرى الهلال لكن أخبره عمرو الثقة أنه رأى الهلال فصام على أنه من رمضان، فاستبان أنه من رمضان أجزأه ذلك قولا واحدا. وإذا زيد لم يرى الهلال، هذا فعل الثاني، لم يرى الهلال وأخبره عمرو الثقة بالحسابات الفلكية أن الهلال يولد يوم كذا أو الهلال كذا، فصام على أنه من رمضان تبعا للحساب أو الحسابات حساب النجوم، فاستبان أنه من رمضان. وجهان في المذهب، والمعتمد هذا الراجح الصحيح، أما القول الوجه الثاني وجه شاذ مرذول مردود غير مقبول. الوجه المعتمد بأن الصوم هنا لا يصح، صومه لا يصح وعليه القضاء وجوبا، لأن العبادات لا تبتني لا, لا, لا, لا تبنى على الحسابات الفلكية، العبادات لا يدخل فيها حسابات النجوم لأن هذه عبادة وهذه بدعة في الدين، والبدعة في الدين لا يبنى عليها أحكام. فلذلك المعتمد المذهب قولا واحدا في هذا الأمر الذي لا نحيد عنه هو أنه لو أخذ بالحسابات وصام على إخبار الثقة بأن الحسابات سيولد الهلال يوم كذا فصام فاستبان أنه من رمضان، لا يجزئه هذا اليوم من رمضان لأنه قد بنى على لا سبب، قد اعتمده الشر، بنى على سبب لم يعتمده الشر. وقد قال الله تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الشرع ما شرعه الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي لا نحسب ولا نكتب، فهذه دلالة واضحة جدا على أنها بدعة في الدين، فلذلك كما فصلنا قبل ذلك، فلذلك لو صامه فصومه باطل لا يصح وعليه القضاء وجوبا. هذه هي المسألة الأولى التي نتكلم فيها، أو المسألة الثانية التي تفرعت على هذا الباب، أخبره الثقة برؤية الهلال فصام على توثيقه أو قل على تصديقه فاستبان أنه من رمضان أجزأه، أما وأخبره الثقة بالحسابات أنه يولد يوم كذا فانتوى الصيام فصام ترتبا على الحسابات، فهذا لا يجزئه ولو كان من رمضان، ولو كان لزما بالصوم هذا لا يجزئه عليه قضاء الصوم. ثم بحث العلماء في هذه المسألة، لو قلنا بأنه دخل في الصوم وانتوى الصيام بإخبار الثقة أجزأه ذلك، لكن نقول هل يجب عليه بإخبار الثقة الصوم أم لا؟ هل يجب عليه بإخبار الثقة أم لا؟ الآن البحث في الكلام على أنه قد أخبره الثقة فدخل في الصوم واستبان له أنه من رمضان أجزأه، لكن هل يجب عليه، هل يلزم منه أن يصوم أم لا؟ هذا البحث الثاني. زيد رأى الهلال، ترى الناس الهلال فلم يره أحد حتى جاء عمرو قال رأيت الهلال وهو ثقة ثبت عنده، فهل يلزمه الصوم؟ يعني يجب عليه، فإن لم يأخذ بقوله يأثم بذلك، وإن أكل عليه القضاء والكفارة. هذه المسألة، هل يجب عليه الصوم والإمساك أم لا يجب عليه؟ أما إذا أخبره عمرو الذي هو يعلم ويدري بحسابات النجوم بأنها بالحسابات الفلكية يولد الهلال يوم كذا لا يلزمه الصوم، بل نحن قلنا إن صام لا يجزئه، فهذا قولا واحدا لا يجب عليه الصوم ولا يلزمه الصوم، لأن هذا من البدع في الدين، والشرع ما شرعه الله جل في علاه، ولم يشرع ربنا جل في علاه وما أناط الصيام إلا بالرؤية العين البصرية، برؤية العين المجردة لا بالحسابات. إن أمي لا نحسب ولا نكتب، الشرع هكذا وهكذا، صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، وأناط الحكم برؤية العين البصرة. فإن قال له بالحسابات فلا يجب عليه الصوم قولا واحدا. أما إذا أخبره عمرو الثقة بأنه قد رأى الهلال بعينه البصرة، رأى الهلال بعينه البصرة، فهل يجب عليه الصوم أم لا؟ قالوا هذا فرع عن أصل. إيش الأصل بقى اللي عندنا؟ بركة عين باء. إيش الأصل؟ أنا نعرف هز الرأس ده دي بسبب الهنوء. أنت هندي؟ أنت هندي؟ ما كنت منتبه؟ ما أنت جالس تعمل إيه؟ بتفكر؟ تفكر في إيش؟ بتفكر في الدرس ومش منتبه معايا؟ اسمعوا لي بين الناقدين يا جماعة، ممكن تفصل لنا ده كام؟ فصل لي ما قال الرجل. فأتاه الكلام اللاحق فجرى خلفه فمسح الناس كده. اخترع. طب الباقي البقية البقية أحد. لا لا بس الناس دول منظومة واحدة، خليه مثلا تشوف ما عندهم أحلى. مين؟ لا قطر ما لا يحال عليها، أنتم مجموعة واحدة المنظومة بتاعتكم، ما فيش حالة مقبولة غير في دائرة العين باء، أنت هتبقى عين مركب كمان. أهلا وهيبة، يعني أنا أريد أفهم بس هذا يعني تاء التأنيس التي لزمتك ولا تتركك، لأنت وهيبة وأنا أخشى أن المخرج هيبقى مديح انه لو دافع عنك مرة ثانية سيكون كذلك معك في نفس الخط. تعالى مخرج مش هذا، انت كم وكم دافعت عنه كثير، وايش خزلك ولا اقامك؟ نعم اخر يوم خزلك. طب اياك بقى اسمعك بعد ذلك تدافع عنه. جيد، انت مش هتجلس بقى استاذ وهيبه الا لما تريب عن الاسئله بس بعد عين بقى. اتفضل هات اللي بعده. مدح هيبقى مش في نفس المنظومه لكن هيبقى معدل للمجموعه. اتفضل شوف اختار واحد منهم. مين؟ اه اتفضل عين بقى ابو ست خين. نعم اخويا. ما تعرف ليش؟ ما تعرف اخويا ليش؟ تفضل احل احل. نعم اخويا وانت المنظومه الواحده. نعم ايوه ممتاز. انا من شان احصل كده خدني من المجموعه اللي في المجموعه كده ممتاز. ايوه نعم تفضل شيخ. سيب الشيخ شويه خلي حد غيره. الراجل الطيب هذا انت في غدير خم ولا انت فين؟ انت من وين؟ انت قلت لي من ايه؟ اما انا اعرف من وين الشارع اللي انت قلت لي على اسمه. ايمان واحد ثاني عارف. لا انت لست معهم، انت معهم ولست معهم، انت رجل حريص. فين الثاني؟ انت ايضا معهم لكن انا اريد الثاني هذا سلمان. فين بتاع السرية كمان ما اتى اليوم؟ جميل جدا. اسمع يا شيخ انت قلت من اثنين موجود صح؟ تفضل تفضل حبيبي. هذا الشيخ احمد تفضل. انت راس المجموعه، انت ثلاثه عين، انت انت انت اصلا المؤثر على العين على العيون ديت. يعني انت اصاله اللي مصدر التماس للعيون هذه. تفضل تفضل لغايه ما نشوف راسك هتتجلى امتى. يعني ايش؟ ايوه يا سلام يا سلام. تفضل تفضل عين اس ثلاثة. ما في عشان تبطل تأثر على الناس. انت اصلا مغسول في غسالة ما ادري ايش الربص اللي داخل في راسك ولا ايش بالضبط، فلا تغسل ادمغة الاخرين مع ان انت اجبت اجابة صحيحة وما انتش عارف توصلها بصح. المسألة مفرعة على مسألة خبر الثقة هذا. ان قلنا بانه شهادة فردت شهادته فلا يلزمه الصوم، فلا يلزمه، لا يجب عليه، وان كان يستحب الدخول. نحن نفرق بين الدخول وبين ايش؟ بين الاجاب، لانه لا يجب عليه الا اذا كان الحاكم قد قبل شهادته. اذا رد الحاكم، لو قلنا بان اعتماد الرؤيه شهاده الشاهد هذه من الشهاده فلا بد في الشهاده ان تكون ايش؟ من عدل. فاذا رده القاضي فهذا قدح في ايش؟ في العدالة تقبل بها الشهادة فلا يلزمه. فإن كان من نفسه هو يراه ثقة له الدخول. يبقى نفرق بين ما يجب وبين ما يكون له إيش؟ له الدخول فيه، فله الدخول. فهذا بالنسبة لو قلنا بأنها شهادة، ولو قلنا بأنها خبر يجب عليه الصوم لأنها خبر الثقة، وخبر الثقة يكون مقبولا وعليه أن يعمل به. لا المسألة أنه واحد ولا غير واحد كما قال عين أس ثلاثة، هذا مجموعة عين باب. طيب فإذا هذه المسألة، مسألة هل يجب عليه أو لا يجب عليه، هي المسألة مفرعة على الكلام في شهادة الشاهد، هل هي من الشهادة من باب الشهادة أم هي من باب الإخبار. ثم انتقل المصنف بعد ذلك على الكلام على من شهد عنده شاهد بأنه رأى الرؤية وجاء الحاكم فرد شهادته، فهل يلزمه هو الصوم أم لا، ويلزمه هو الفطر أم لا. يعني زيد قام للقاضي أو لولي الأمر فقال رأيت الهلال البارح، فلم يأخذ بقوله، رد شهادته. هو رد شهادته، نقول في الحالة الأولى رآه عند أول الشهر مستهل الشهر، أو رآه عند آخر الشهر، يعني رآه عند الصوم أو رآه عند الفطر. فمسألتان هنا، هل يلزمه الصوم برؤيته، هل يلزمه الفطر برؤيته أم لا، مسألتان مهمتان لزيد الذي رأى الرؤية. ونحن الآن نفصل في الحكم بين الكلام على زيد الذي رأى والكلام على الأمة، لأن إذا كان ولي الأمر أو القاضي رد شهادة زيد فلا يلزم الأمة الصوم، فلا يلزم الأمة الصوم، لأن الإنسان لم قال صوموا رؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهنا لم يشهد الشهر حكما، لم يشهد الشهر حكما. إزاي وهيبة؟ كيف لم يشهد الشهر حكما بس يا وهيبة؟ وإيش فيها هذه بقى؟ يعني إيش يا وهيبة؟ طب يعني إيش يا وهيبة؟ ما أنا معك وأنت راح تجيبها يمين هي بقى، يعني إيش؟ أريد التأنيس دي مش هتسيبك طول حياتك. حدث بهتانا وزورا، جلسوا 6 أيام ما أكلوا السمك حتى أنتنت، أنت جالس في المكيف مدد رجلك وتقول عندنا ما في، مش هم طبعا ما ينفع فيه إلا الاحتراف. ده دائما على طول بيظهر زيف، ومن طلب العلم وكان ضعيفا في الطلب دائما دائما زيف يظهر. تفضل أجب. أجبت إجابة سديدة تحتاج تفسير. ها هو الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر، وشهود الشهر حكما وحقيقة، صح ولا لا؟ فلما جاء الرجل وقال رأيته شهدت الهلال فرد شهادته فكأنه إيه؟ كأنه لم يرى. لذلك لا يلزم الناس، احنا نتكلم على الذي رأى ووثق من نفسه أنه قد رأى، هل يلزمه وحده أم لا؟ وطبعا الكلام لما يتكلمون العلماء لما يتكلمون عن نفس الذي الرائي يقولون إن قلنا بالصوم أو قلنا بالفطر فلابد لزاما أن يكون ذلك إيش؟ استتارا حتى لا يفسد، لأنه سيعرض عنه نفسه للعقوبة وللتهمة وللأمر يمكن أن يعذره ويحدث فتنة ومفسدة مع الرعية. فالأولى إذا الكلام في البحث في هذا الباب هل يصوم أو له الصيام أو له الفطر، هذا في استتار لا أن يظهر ذلك. فاختلف العلماء اختلافا في هذا الباب، هل له أن يصوم، عليه أن يصوم أم ليس عليه أن يصوم. في المذهب قالوا عليه الصوم لأنه قد رأى الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال تصريحا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو قد ما اسمك أنت؟ أيها الصغير أحمد، ماذا أين كنا أحمد؟ لا تحسبن أننا يعني نمدحك على صغرك وأنك في الدرس نتركك أن أنت أصلا تشرد منا. انتبه وإياك وعين باء، اوعى تقترب من عين باء وتكون مثلهم. إياك تعرفهم خليك تتشرف بمعرفتهم بعدين إن شاء الله بعد ما تنتهي. الغرض المقصود لا تشرد، جيد؟ يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤياته وأفطروا لرؤياته. فقام زيد فقال والله إني رأيته، وولي الأمر وإن رد شهادته قال لكني رأيته، أنا أتأكد في غالب ظني أنني رأيته. قلنا إذا أنت نزلت تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت أيضا تنزل عموما تحت قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أنت شهدت الشهر فعليك أن تصوم، فإذا يلزمه الصوم. خالف ذلك إسحاق بن راهويه، وخالف ذلك أيضا حسن، وبعض علماء الكوفة قالوا لا يلزمه الصوم. وهذا ترجيح شيخ الإسلام، والمسألة عندهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون، في هذه الرواية هذا الحديث الصوم يوم يصوم الناس. وأيضا الأضحى يوم يضحي الناس. فهذه أدلة يستدلون بها على المسألة مسألة راجعة إلى العامة إلى المجموعة. فلا يصوم يعني يوهن نفسه ولا يصوم. والحق دليلنا أخص من هذا الدليل العام، والدليل قال صلى الله عليه وسلم صوم رؤاته وهو قد آف عليه الصوم. وأما هذا الدليل مختلف في إسناده، الصوم يوم تصومون هذا دليل مختلف في إسناده أولا. والأمر الثاني لو قلنا وتنزلا بأنه صحيح فإننا نقول بأنه عام ودليلنا خاص، ولا تعارض بين العام والخاص، الخاص يقدم على العام، فيلزمه الصوم، يجب عليه الصوم. وإن أفطر في هذا اليوم أو أكل أو شرب أو قل أفطر بالجماع فعليه القضاء والكفارة، وإن أكل أو شرب يأثم بذلك وكان عاصيا وعليه التوبة والأوبة لربه جل في علاه، وعليه قضاء هذا اليوم لأنه قد رأى الهلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذه مسألة. المسألة الثانية هو رآه آخر الشهر، يبقى إذن هو رآه أول الشهر فهذا حكمه. إذا رأى آخر الشهر هل له الفطر أم لا؟ لا سيما وأن المذهب يقولون وأن رؤية الهلال هلال شوال لا تكون إلا بإيش؟ لا نعتمدها إلا مشاهدي عدل. هذا لإلزام العامة. هل الحكم ينطبق على الفرد كما ينطبق على العامة عندنا؟ قالوا لا، إن شهد أو إن رأى الهلال هلال شوال يلزمه الفطر أيضا. رأى هلال شوال يلزمه وحده الفطر سرا. لما؟ قالوا لأنه ينطبق عليه الوصف كما قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو قد رأى فعليه الصوم وهو قد رأى فعليه الفطر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله جل في علاه فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة هذه على أنه لم يرى الهلال وهو قد رأى الهلال، فقالوا يلزمه الفطر يلزمه الفطر. وخالف بذلك أيضا الإمام أحمد في رواية، كان هذا قول العامة، وخالف الإمام أحمد في هذه في رواية عنه وقال لا يجوز له الفطر، وهو قول مالك لأنهم يأخذون بسد الذرائع وهنا يمكنون مسألة سد الذريعة هنا الحيطة للعبادة، يقولون لا يخرج من الشهر إلا بشاهدي عدل، لا يخرج من الشهر إلا بشاهدي عدل. ثم ارتقى مالك وقال فإن أكل أو شرب عليه القضاء والكفارة. ارتقى مالك وقال في هذا اليوم الذي رأى فيه الهلال هلال شوال فإن أفطر وحده فعليه القضاء والكفارة، أن يصوم شهرين متتابعين. هذا فيه قوة صراحة حتى في القضاء، احنا قلنا بإلزام الصوم وعدم الفطر هذا الخلاف فيه هين، لكن أن تقول عليه أن يصوم شهرين متتابعين القضاء والكفارة هذه عظيمة والله، لأن الرجل قد رأى الهلال ونفسه لما يقول صوم رؤيته وأفطره لرؤيته وهو قد رأى الهلال. والله تعالى يقول وتكمل العدة وتكبروا على الله على ما هداكم، فإن لم يكمل العدة عليها فهذا إن كان رأى الهلال لا إكمال العدة إلا برؤية الهلال وهو قد رأى الهلال. فالراجح الصحيح هو قول الشافعية، وأنه ما دام قد رأى الهلال له الفطر لكن مستترا، له الفطر كما إلا مستتر. أنت الآن معتاد تأتي الدرس متأخرا، ما في مرة وجدتك رأيت قبل السفر أو بعد السفر جئت في ميعاد الدرس، وهذا توالي، هذا اسمه أنك بتنفق نصف الدرس في الهباء منثورا. فهذه شوف آخر مرة سأكلمك على التأخير، وإلا بعد ذلك ستكون الحوارات مفتوحة. تفضل. إذن هذه الصورة عندما نقول بأنه رأى الهلال هلال الصوم قولا واحدا يصوم في المذهب، والخلاف فيه هين. علماء الكوفة الذين قالوا لا يصوم قولهم فيه ضعف، أما بالنسبة للكلام على رؤية شوال فالخلاف فيها أقوى، الخلاف فيها أقوى لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدا عد فأفطروا، فإن شهد شاهدان فأفطروا، فأقيد الأمر بشاهدي العدل. فالصحيح الراجح نقول وإن كان الخلاف فيه قوة لكن الراجح الصحيح فأن الوصف ينطبق عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وهو قد رآه فله الفطر برؤية الهلال. هذه التفريع الثالث عن مسألة الوجوب الصيام بالرؤية في هذا الباب. ثم ختم الكلام على المسائل المفرعة على مسألة شهود الشهر برؤية الهلال في صوم الأسير. صوم الأسير، هذا رجل لا يرى الهلال، أنت الآن مكتوب عليك الصوم إذا رأيت الهلال، إن شهدت الشهر يجب عليك الصوم. فإذا كان أسيرا، والأسير متصور إن كان في جب أو في تحت الأرض أو في عقرب معين معروف سجون بتكون تحت الأرض، ما يعرفون شيئا عن أي شيء، لا يرون شمسا ولا يرون ولا يشتمون هواء حتى إلا ما يمكن أن يعني يقيم صلبه. فنقول بأنه إذا كان في مكان لا يرى الهلال مسجونا أسيرا عند أهل الكفر فلم يره هلال رمضان أو لم يعلم بهلال رمضان، لكنه يستشعر بقرب شهر رمضان. فنقول أولا هذا الأسير يجب عليه أن يتحرى شهر رمضان بما استطاع، يجب عليه أن يتحرى شهر رمضان بما استطاع. لما؟ لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمسة ذكر منها الصوم، والله جل وعلا قد أمر في كتابه من شهد منكم الشهر فليصم، وعليه أن يتحرى شهود الشهر ليصوم. فإذا هو عليه أن يتحرى الصوم، وإن كانت الأسباب منعدمة عنده فليأتي ما استطاع، عملا بقول الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم، وقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وقد أمرهم وقال صوموا لرؤيته، فهو يتحرى بكل ما أوتي من أسباب إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن لم يرى فله حالات، فله حالتان. الحالة الأولى أنه يكون اجتهد في شهر رمضان فصامه بعد رمضان، اجتهد في رمضان فصامه بعد رمضان. الحالة الثانية اجتهد للبحث أو لمعرفة هلال رمضان فصامه قبل رمضان، فصامه. هذه حالتان لا ثالثة، لا يخلو الأمر من هذين الحالتين. الحالة الأولى صامه بعد، الحالة الثانية صامه قبل. إذا قلنا صامه بعد فلها صورتان، صامه بعد رمضان فله صورتان. الصورة الأولى صامه بعد رمضان في غير شوال وفي غير ذي الحج، صامه بعد رمضان لكن في شوال أو في ذي الحج، هذه الصورة الثانية. إذا عندنا مسائل أربعة في هذا الباب نبينها للأسير كيف يصوم في شهر رمضان. فإذا الصورة الأولى كما قلنا أنه صامه بعد رمضان، يعني أخطأ في اجتهادي فات عنه رمضان ولم يصم، وهو مأمور شرعا أن يصوم، فمن جاهد منكم شرف فليصوم، اتق الله ما استطاع، ولكنه بعدها بثلاث أشهر قال هذا هو شهر رمضان فابتدأ الهلال بالصوم إلى أن انتهى من الهلال. فإن قلنا بأنه صام شهرا كاملا وجاء رمضان كاملا تاما، والشهر الأشهر القمرية إما 29 وإما 30 صحيح، وإما أن يصوم 29 وإما أن يصوم 30، فكان تاما هنا وكان تاما هنا فلا إشكال، صام 30 كما أنهم صاموا كما أن الناس قد صاموا 30 يوما. لكن النزاع هنا عند العلماء، هل هذا نقول بأنه أداء أم هو قضاء؟ خلاف وجهان، وجهه أنه أداء لأنه اتقى الله ما استطاع وقد أتى به على اجتهادي فيصير هداء أداء بذلك. والقول الوجه الثاني والوجه الذي ندين الله به وهو الأقوى بأنه قضاء لا أداء، القضاء يكون في نفس الشهر الذي عينه الله جل في علاه، فمن شهد منكم الشهر فليصم، لكن هو مرفوع عنه الإثم وهو مأجور عند ربه جل في علاه باجتهاده، فيصير قضاء لرمضان، فيصير قضاء لرمضان. وهذه ستفيدنا في مسائل. فإذا قلنا بأنه صام شهرا كاملا 30 يوما ورمضان جاء للناس أيضا صاموا شهرا كاملا فلا إشكال في ذلك، صام 30 قضاء وكان عليه أن يصوم 30 مع الناس أداء. فإن كان شهر رمضان صام الناس 29 أو قل صام الناس 29 مثلا أو صام الناس 30 وهو في الشهر الذي صامه بين الهلالين، صامه شهرا وكان هذا الشهر صادف هذا الشهر الذي اجتهد فيه أنه من رمضان، صامه فصادف أنه كان 29، هذا الصوم كان 29 ما كان 30، فهل يجزئه أو لا يجزئه؟ هذه المسألة مفرعة على ما قلنا، هل هو أداء أم هو إيش قضاء؟ لو قلنا أداء أجزأه، لو قلنا أداء أجزأه، لأن الأداء هو أن يصوم بين هلالين والشهر محصور بين إيش؟ هلال رؤية استهلال الرؤية للشهر والخروج من الشهر. فإذا لو قلنا هو أداء وصام 29 وصام الناس 30 هو قد أدم عليه، واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أدى اجتهاده إلى أن علم أن هذا الشهر بين الهلالين 29 فصام 29 فأجزأه ذلك. هذا إن قلنا بأنه إيش؟ أداء. ولو قلنا قضاء لا نعتبر بين الهلالين، نعتبر بما صام الناس، لا نعتبر بهلال الشهر الذي أداه اجتهاده إليه، بل نعتبر بحقيقة الشهر الذي فرض الله فيه فريضة الصوم، وهو شهر إيش؟ شعبان ممتازين، وهو شهر رمضان. فإذا كان الشهر صام الناس 30 وهو الهلال الذي أو الشهر الذي صامه 29 نقول عليك قضاء يوم، أنت تقضي الشهر وقضاء الشهر قضاء بتمامه. واعكس أيضا إذا صام الناس 29 وهو الهلال الذي يصوم فيه 30، إذا قلنا أداء وجب عليه أن يتم الشهر 30، وإن كان الناس قد صاموا 29 أداه اجتهاده نزل في حيض، لأن هذا كأنهم يقولون هذا هو فرض، هذا رمضانه هو، فإن كان هذا هو رمضان بالنسبة له فهو بين الهلالين، فيصوم 30 وإن صام الناس 29، هذا إذا قلنا أداء، وإن قلنا قضاء فهو ما عليه إلا أن يصوم كم من هذا الشهر 29، واليوم 30 هذا راح له، عيده هو يوم 30 هذا، فيصوم 29، هذا بالنسبة للأسير الذي اجتهد في الشهر فأصاب أو لم يصب الشهر، هذه بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية أنه اجتهد ولكن أخطأ الرمية فصام إيش؟ لأنه هو أصلا المسألة على أمور ثلاثة، صور ثلاثة، صورة أسقطناها لأن ما فيها مسائل. إيش الصورة أسقطناها يا شطار؟ إيش يا وهيبة؟ أنه لا يعلم إن في شجر أو في تمر يا وهيبة. نعم، كم وثق عددت إلى اليوم؟ تفضل. ما في، عارف ليش؟ عارف ليش؟ لأنك وهيبة وأنك تغيرت مرتين. عارف ليش؟ لأن كل الرجل، إذا قارب النساء قاربهم في العقل، والنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في فينا؟ عشان تتغير بس، والمسألة أيسر مما تكون. الصورة الثالثة التي أسقطناها، ليش أسقطناها؟ لا أعلم أي شيء، مجنون. ماشي أخوي، فضل يا باشمهندس. هو وفق رمضان فيها تعب وعناء هذا بابا؟ أنت كم في الشهر لا تصلي ولا تصوم؟ ولا يوم؟ أعرف، لكن فكر كيف تقترب من الرجال الذين يفقهون المسائل، وكيف تقترب من الآخرين بالذكورية، الآخرين الذين لا يستطيعون فهم دقائق المسائل، فإلى أيهما أقرب ستكون؟ تريد تجلس؟ أه؟ لا، أنت داخل درس وقت. شوف رأيتم ليش يريد يجلس؟ أنا أريد إجابة. عين بقى، لا لكم في الليل ولا في النفيل أنتم كمان، عين بقى ليش يريد يجلس؟ تتخيل ليش؟ عشان ايه؟ عشان يركز. يعني هو لو قائم ما همش هيركز. إجابة خاطئة. عين بقى ليش يريد يجلس؟ ما تعرف؟ غسيل المخ اللي عندكم اللي بيغسل الرؤوس. عين بقى ليش؟ ليش يريد يجلس؟ ما تعرف؟ أنا أقول لك شيخ، لأنه واخد على الراحة، واخد على الراحة والمكيف والرحرحة، وكل شوية يأتينا بعربية صفرة وعربية عاملة زي الصاروخ يجلس وحده، هو ده اللي عايش فيه. اللي تشربه ايه؟ بتاع الاسود اللي تشربه اسمه ايه؟ كوبي شوب؟ اه كل شيء هيجيب الكوبي شوب، وبعد كده هيجيب المقهى كلها عندنا من اهو وجالس، مش مستطيع يجلس ربع ساعة يسمع فيها الدرس. لا يصل لهذا العلم غني إلا من أضغع الفقر، إلا من نام في الشوارع وسهر الليالي وأتعب نفسه حقا وبدنه وذهنه حتى يصل للعلم. شفت محدث ابن حزم؟ شو سيب النادر فين وفين ابن حزم؟ بتعمل ايه يا حبيبي؟ انت كده بتشرفه بأنه يخترب منه. مالي اسمعني، تأذن لهذا الرجل أن يجلس؟ هذا بيتغيب من الدروس، تأذن له أن يجلس؟ ايش تقول؟ معذرة، أنا الآن أسألك، تأذن له؟ ليش تأذن له؟ بيتغيب عن الدروس، ليش تأذن له؟ قل لعله ايه؟ طب وإن كرر؟ ايه؟ يبقى وقت. والله مالي انت عسل، والله انت يعني انت زدتنا يعني بياضا على البياض، والله الذي لا اله الا هو، عندك نقاء عجيب، نسال الله ان يديم هذا علينا وعليك يا رب العالمين. والله كرامة للمالي فقط. فان تغيبت مرة ثانية ايش افعل فيه؟ يبقى واقفا؟ لا، لابد عقاب اشد من مالي. والله كرامة لك. قبل ايده، قبل ايده الان. يا مالي اسمع الكلام، اتق الله، من الادب ان تسمع الكلام، قبل ايده. الحمد لله. اجلس جزاك الله خير، هذا جزاك الله خير عشان تتغيب مرة ثانية. إذن في الصورة التي أسقطناها أنه وافق رمضان فانتهى الأمر. الصورة الأولى، الصورة الثانية التي فيها المسائل، أنه لما اجتهد فصادف شهرا قبل شهر رمضان وصامه، يجزئه أو لا يجزئه؟ هنا العلماء يقولون هذه أيضا ترجع المسألة على الأداء والقضاء. فمن قال أداء هو وجهان في المذهب، الرجل الأول يجزئه لأنه قد أتى ما استطاع، وقد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، وقال الله تعالى ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا بهذا قياسا على الحج، بالاتفاق أنه إن وافى عرفة وقف في عرفة مخطئا في اليوم الثامن ثم استبان بعدها بأنه وقف في اليوم الثامن أجزأه عن الحج، فقالوا إذن هذه قياسا على الحج. هذا بالنسبة للكلام في الوجه الأول على الذين قالوا يجزئ الصوم بشهر قبل شهر رمضان. الوجه الثاني هو المعتمد، هو الأظهر، أو قل هو الأظهر صراحة. إيش الفرق بين المعتمد والأظهر؟ قل من على قوله هكذا يقال الأظهر في قول ابن الشافعي هكذا. لا اصبر. ايوه، ما معنى الأظهر؟ نعم، لا بس دعك، لان هي تأصيلات في الشافعي. طبعا هذا رجل فحل الشافعية المزعوم من اهل الصومال. تفضل استاذ ديبان. ان يكون قولان اخويا مش قولين اخويا. ايوه شفت لبان ايش جاي اتى الكلام الاسد جابه لبان، مع انه مش منتظر منه لان هو قريب من عين باء، لكن هو شخصيه مستقله. نعم صحيح، هما قولان فيهما قوه وفيهما ادله، فلما يقول الاظهر يدلك على ان الخلاف في هذا من القوه بالمكان، يعني القول بالاجزاء قول قول. والقول الوجه الثاني وهو القول الثاني وهو يجزئه، قالوا يجزئ لا يجزئه وهو الأظهر. الدليل أقرب وأقرب الأدلة في هذا هو الأظهر، أنه لا يجزئه. لما؟ لأمور. الوجه الأول أو لوجوه. الوجه الأول أنه لم يصم الشهر الذي أمر الله به، لأن الله جل في علاه قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هو لم يشهد الشهر، صام قبل الشهر الذي فرضه الله جل في علاه. الوجه الثاني بأننا لو قلنا بأن صومه أداء أو قضاء، فإن قلنا أداء فلم يصب الميقات الزمان الذي وقته الله جل في علاه، وإن قلنا قضاء فالقضاء لا يكون إلا بعد الأداء لا قبل الأداء، فلذلك لا يجزئ. والصحيح الراجح الذي ندين الله به أنه لا يجزئ، صحيح الراجح أنه لا يجزئ، أنه لا يجزئ. بقي لنا مسألة نسيناها في سورة، لكن الإخوة موات في مسألة القسم الأول أو الحالة الأولى، هي أنه صادف القضاء شوال أو صادف القضاء في ذي الحجة، صحيح ولا لا؟ فإن صادف القضاء شوال فقد صام من أول شوال إلى آخر شوال، فأول يوم لا يحسب من رمضان ولا يحسب من الصوم، وعليه القضاء وإن كان ممسكا، لأن هذا اليوم يوم إيش؟ يوم عيد في حقيقة الأمر، يوم عيد، ويوم العيد لا صح الصوم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد. وإن كان مجتهدا فأخطأ، فنقول كان مجتهدا فأخطأ فله الأجر وعليه القضاء، كان مجتهدا فأخطأ فله الأجر وعليه القضاء، وعليه القضاء. هذا بالنسبة للكلام على هذه الصورة. لو كان في الحجة الراجح الصحيح عندنا قولان في المذهب، بحرمة بالنهي عن صيام يوم التشريق، صيام أيام التشريق، وأيضا بجواز صيام أيام التشريق. والقول المعتمد والجديد وهو الصحيح أنه لا صيام في أيام التشريق. يبقى إذن في الحجة عليه أن يقضي 4 أيام، في يوم العيد لأنه في نهي عنه، وأيام التشريق أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله، وقالوا هي أيام تبعل أيضا كما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه القضاء 4 أيام من شهر ذي الحجة. هذا بالنسبة لصيام الأسير. انتقل المصنف بعد ذلك إلى المسألة الثانية، وهي الانتقال من شروط الوجوب إلى شروط الصحة، وهو الكلام على النية. أول شروط صحة الصوم في الإنسان لابد أن يأتي بها هو أن ينتوي الصوم، النية في الصوم. وهذه أيضا تتفرع عليها مسائل كثيرة جدا، منها وجوب تبييت النية عندنا، ومنها أيضا تعيين النية، ومنها أيضا من المسائل بنية الخروج من الصوم، هل يبطل الصوم به أم لا، ونية الصيام المشكوك فيها، أو النية الغير جازم فيها صاحبها بالصوم. هذه مسائل متفرعة على شرط من شروط صحة الصوم، ألا وهو النية، بأن يسبق الصوم النية. أولا الصوم عبادة، والدلالة أنه عبادة أن الله تعالى قد أمر به، وأن سلم أمر به، وأن سلم فعل. وقال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل في علا: لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال سلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، قال: وصوم رمضان، في رواية وهي الأهم في الاستدلال، قال: وأن تصوم رمضان، بالأمر بالصيام. ولما جاء العربي يسأل عن أركان الإسلام ذكر له أن يصوم رمضان. فالصوم عبادة، الصوم عبادة، لا سيما أن الله تعالى قد أمر بها. فإن كان عبادة فالعبادة باتفاق المحققين تفتقر إلى النوايا، إلى النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أسلوب حصر، إنما الأعمال العبادات التي تقرب بها المرء إلى الله جل في علاه، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية عند علمائنا ينظرون لها من وجهين: الوجه الأول نية الإخلاص لله جل في علاه، أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم، وهذا شرط قبول. وقلنا بأن هناك علاقة بين القبول وبين الصحة، وهيبة، ما العلاقة بينهما؟ أرأيت وهيبة بلا شجر بلا نخل؟ هذه أول ما فات منك أنك بلا نخل، تلازم كيف؟ وبعدين خدست كده خلاص. طب هات الدليل، نقبلها بس هات الدليل. ما في احلى وهيبة. اطرب، ها، ما تقبل احدهم. انا من حقك شيخ، هو أنزل مرتبة فلا تقبل إحالته. ما سامحني، رد عليك إحالته لم يقبلها. أنا معه أحل المخرج اللي هو يصير تأنيس معاك لو ازداد بحرف واحد دفاعا عنك. لا تقبل إحالته، هذا رجل الذكور مليان فحولة وذكورة، خلاص انتهى الموضوع. هو كمان لم يقبل إحالتك، وأخونا أخونا أخونا بتاع الكيمياء الآن التشهد قعد فيه ساعة الآن خلاص، عشان السؤال لا يحال عليه فيه، فهو مش هيأتي بحال من الأحوال غير لما يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عين بقى تفضل، ولا تخلي البركة الأول؟ البركة الأول، طيب معاك بركة، هات. ما في بركة؟ ليه بس يا بركة كده؟ غسيل مخ ده زيادة على عين بقى. تفضل غسيل، هي عندك بس عشان انت بتغسل مخهم انت بتروح، عشان انت اصلا اللي بتخطأ بتخطئ في هذا. اتفضل، كيف كيف كيف كيف اصل الاصل الاول، ما العلاقة بين القبول وبين الصح، ايش العلاقة بينهما؟ ممتاز، هذه الاجابة السديدة، مع انه عين باء فاهم، لكن عشان طرف التثبيت بس فقط. الاجابة السديدة بان الصحة لا تستلزم القبول، وان كان العكس صحيح، القبول لابد له من صحة، لابد، لكن الصحة لا تستلزم القبول. قد يكون العمل صحيحا ولا يقبل، كشارب الخمر، مسلم بين أنه لا تقبل له صلاة 40، وإن أتى بالشروط والأركان فهي صحت وإيش، ولا تلازم بين الصحة وبين القبول، لكن العكس لابد أن يكون صحيح، لا تقبل إلا أن تكون صحيحة. فإذا بعض العلماء يرون بأن النظر إلى النية هنا الإخلاص لله جل في علاه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والفقهاء ينظرون بمسألة النية، ينظرون في أنه تعيين النية يعين فيها الفرض، التي تميز العبادات عن العادات، يقصدون بالنيات هنا التي تميز بين العادات والعبادات. ف فيقولون لابد من النية لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعندنا المذهب يقولون بوجوب النية لكل يوم، بوجوب النية لكل يوم، لأنهم يرون بأن في كل يوم عبادة مستقلة، في كل يوم عبادة مستقلة. أرأيت إن أفطر يوما لا يؤثر على يوم الثاني، وإن جامع في يوم لا يؤثر على يوم الثاني، ولا يحمل يوم على يوم، فكل عبادة مستقلة. خروجا من الصلاة التي تترابط ركعتها أنها متحدة، فهي عبادة واحدة، ركعة وركعة، الركوع والركوع، إن أثر في الركوع هذا فهذا يؤثر في الركوع الثاني. ولذلك من قص على الصلاة فقد أخطأ، من قص على الصلاة في هذا الباب فقد أخطأ. لكن أنا أقول ممكن أن تقص على الخمس صلوات، فكل صلاة عبادة مستقلة، فيكون كل يوم ككل صلاة عبادة مستقلة، فلا بد أن يفرد النية بكل يوم. لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. هذا بالنسبة للكلام على أصل وجوب النية، وقد وافق بذلك الإمام النووي الإمام أحمد، وقد قال ما تجزئ إلا النية، والنية لابد فيها من كل ليلة على رواية، ورواية وافق فيها مالك بأنه يجوز ويجزئ أن ينتوي من أول ليلة لآخر ليلة على أنها عبادة مجتمعة، والصحيح أنها عبادة منفصلة، كل يوم عبادة مستقلة. هذه المسألة الأولى في وجوب النية. أما المسألة الثانية وجوب تثبيت النية، وجوب تثبيت النية أو تبييت النية، آسف، وجوب تبييت النية. هذه المسألة الثانية المفرعة على هذا الأصل الأصيل، وهو من شروط صحة الصوم النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، والتقدير هنا إنما قبول الأعمال بالنيات، أو إنما صحة الأعمال بالنيات، لأن نكون أدق في التقدير، إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. التفريع على هذا التأصيل وجوب تبييت النية، أن يبيت النية من الليل، أن يبيت النية من الليل، لا سيما وأن وقت الصيام في قول الله جل في علاه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا الصيام يكون من طلوع الفجر الصادق وإلى غيبوبة الشمس أو إلى غروب الشمس. يجب تبييت النية ووقت النية المبيتة تكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لا مقارنة كما سيأتي. فهذا مساحة الوقت الذي ينتوي فيه المرء بالصيام بعد غروب الشمس وهو على الإفطار، ولو انتهى من طعامه فانتوى الصوم لليوم القادم، صح ذلك إلى طلوع الفجر. ويستدلون، وهذا قول المذهب وقد اتفق الجمهور على ذلك، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها دليل حديث ابن عمر رضي الله عنه يروي عن حفصة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وقال من الليل، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والأطراف لا تدخل في هذا. والرواية الثانية عن حفصة أيضا قالت من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن مقارنة الفجر بالنية لا يصح فيها الصوم، لا يصح ولا تجزئ مقارنة النية بطلوع الفجر، لابد أن يكون قبل طلوع الفجر، لا سيما أن بعض الأصحاب قال بوجوب الإمساك، إمساك بعض الليل، إمساك جزء من الليل، وهذا كلام أيضا فيه ما فيه من إيش من الخطأ، كما يفعل العامة الآن، يقولون ارفع المية، يجبرون الناس على الإمساك عن شيء قد أبيح لهم قبل طلوع الفجر، والله تعالى قد قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلا إمساك ولا رفع مية ولا رفع شاي. الغرض الصحيح أو الغرض المقصود بأننا نقول أن تبييت النية لا يصح إلا من قبل طلوع الفجر، لحديث حفصة أيضا من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. واستدل على ذلك أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت النية قبل طلوع الفجر فلا صيام له، من لم يبيت النية قبل طلوع الفجر فلا صيام له، لا سيما وأن هذا من فعل الصحابة رضي الله عليهم، أو فعل غالب الصحابة، إلا قد ورد عن الصحابة أنه أكل إلى طلوع الشمس، وهذا غالب فعل الصحابة. وقد يعني أمر الله جل في علاه نبيه أن يأمر الناس أن ينتووا قبل طلوع الفجر بقوله من لم يجمع الصيام قبل طلوع الشمس فلا صيام له. أما الأحناف فقد خالفوا بذلك وقالوا يجوز للإنسان أن يصوم وينتوي من النهار قبل الزوال، ينتوي الصوم من النهار قبل الزوال إلى قبل الزوال، معه مساحة من الليل إلى قبل الزوال. قلنا ما دليلكم؟ قالوا دليلان. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الناس، بعث المنادي ينادي في الناس في صوم يوم عرفة عاشوراء بعد ما ارتفع النهار فقال صلى الله عليه وسلم من كان منكم قد أكله فليمسك بقية اليوم، ومن كان صائما فليتم صومه. الذي يتم صومه قال من كان صائما وهو لم ينتوي، اعتد بالنية هو الآن هو لم ينتوي، قال فليتم صومه يعني يركب على ذلك بنية الصوم. قالوا هذا قد انتوى قبل الزوال بعد ارتفاع النهار. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسأل عن الطعام في نهار، دخل عليها نهارا فسأل عن الطعام قبل الزوال فلم يجد طعاما فقال إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني صائم، يعني إن لم أجد الطعام فأنا صائم. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنه انتوى قبل الزوال، انتوى قبل الزوال. قال وفي الآيات التي هي مبينة لفرضية الصيام ولما يفترض في الصيام لم يظهر فيها القرآن شرط تبيت النية، قال فيها الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم يذكر تفصيل النية يكون بيتها أن يبيتها المرء من الليل أو من النهار. قال ويبقى الأمر على ما هو عليه تيسير للناس لا سيما وأن شرعنا الحنيف التيسير أصل أصيل فيه، وكما قلنا القاعدة عند العلماء حيثما كان التيسير فثم شرع الله جل في علاه. ومن التيسير أن نقول من لم يبيت النية من الليل له أن يبيت النية إلى قبل الزوال، هذا بالنسبة لقول الأحناف، وهذا خلاف فقهي مشهور. والحق أن حديث حفصة وحديث عائشة متكلم في أسانيدين، الحديث كما رجحه الدرقني وغيره بأن الوقف أصح فيه من الرفع، فالأحاديث هذه موقوفة، لكننا أيضا نقول هي موقوفة لا حكم الرفع، هذا فيها إبطال صيام، هذا كلام على شرطية صحة الصيام، فهذه موقوفة لها حكم الرفع. إن قلنا بأن الأصح في الإسناد الوقف للرفع فإننا نقول بأنه وإن كان فالحكم الرفع. إيش الفرق بين الوقف والرفع؟ وكيف يرجح العلماء بين الوقف والرفع؟ وما العلة في التعليل تعليل الرفع بالوقف؟ اتفضل يا كني. أولا أنت لم تأتي أمس ولم تأتي يوم الأحد، وأنت أصالة جئت متأخر برضو كأخيك الآخر جئت متأخر، فالمسألة فيها ما فيها يعني. حضرت درس على النت ممتاز يا حريص جزاك الله خير، اتفضل. طيب والنهاردة ده جيت متأخر يا أستاذ، طريق بعيد، طب تعال بدري يا حبيبي، حاولت تيجي وايه اللي منع، حاولت تيجي وجيت بس جيت متأخر، حاولت تيجي بدري بس جيت متأخر برضه. الشيطان بيساعدك تتقاعس في جنون وأوقفوا السيارة وانت ماشي، مفيش جنون؟ طب ايش اللي أوقف السيارة طيب وعطلها؟ طب ليه طلعت ليه متأخر يا أستاذ؟ طب ايش الفرق بين الوقف والرفع بس، طالما يعني انت معاك عذر صراحه ما استطعتش ان انا اجحف عليك، بس الفرق ما الفرق بين الوقف والرفع؟ خلاص يوم الجمعه هنرجع صح لكل حادث حديث ولكل مقام مقال، المصطلح يبقى في المصطلح. اقعد اخويا اقعد اخويا اقعد ابركه، مفيش هو لا مصطلح حديث ولا اصول فقه. خليه يخلع العمامة الأولى، بس اخلع العمامة ماشي يا وسيم، ما تجليش بالعمامة خالص لما تعرف الوقف والرفع، فرق من الوقف والرفع. اتفضل يا أستاذ. المرفوع مرفوع ايه؟ المرفوع مرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش ده التعريف ده، تعريف حد من أهل المصطلح مش عارف. أتى صغير المرفوع الموقوف والمقطوع، ما رأيكم في هذا الشاب الصغير وهذا الصغير حدث السن والمنقطع؟ ها خلاص أجهز على كل شيء، أجهز على وهيبة، وهيبة خفيف، وهيبة تعال قبل ايده تعالى روح روح لا روح لنت قوم قم اذهب الى هناك، شاف ابو قبه خاطره ده روح اذهب اسمع الكلام اذهب قبل إيده، قبل إيده. شوف المصطلح فين المصطلح بقى، شوف قبل إيده. طب قبل إيده برضه، قبل إيده. روح يا ابني يا حبيبي، روح. جزاكم الله خيرا. أنا قبل إيدك بعد الدرس أيضا لو تريد. الآن قبل إيدك الآن، تعال تعال تعال اسمع الكلام. هاتب الله يحفظك من كل سوء، تفضل. نسأل الله ربنا يثبتك على كده. يا اوعى تقترب من انباء، اوعى. طيب يبقى اذا في الوقف والرفع الفرق بينهما. هم العلماء قالوا الوقف اصح من الرفع، المرفوع فيه ضعف، لكن الحق ان الموقوف هنا حكمه حكم المرفوع. في حديث حفصه وحديث عائشه رضوان الله عليهما بان النبي صلى الله عليه وسلم الغى الصوم لمن لم يبيت النيه قبل طلوع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصوم قبل طلوع الفجر فلا صيام له، يعني الصوم لا يصح وان كان ممسكا، لكن الصيام لا يصح عليه القضاء. إذن عليه ان رجل لو نام ولم يبيت النيه حتى طلع الفجر فقام فسمع المؤذن يقيم الصلاه، هذا عليه الامساك وجوبا وعليه قضاء هذا اليوم لانه لم ينتوي قبل طلوع الفجر. ولو انتوى مع طلوع الفجر مقارنا طلوع الفجر فان العلماء هنا الاصحاب لهم وجهان. الوجه الاول انه يصح، لانه يصح ان يكون قد بيت من الليل في طلوع الفجر، وبعض والراجح المعتمد انه لا يصح ايضا، انه لا بد ان ينتوي قبل طلوع الفجر. وفي الحاله الثالثه انه قال لو انتوى في الليل ثم نام ثم قام على الفجر صح ولا صح صوم ولا يحتاج الى تجديد نيه. وان قام من الليل فان انتوى صياما بالليل ثم قام فاكل او شرب او جامع فوجهان في المذهب. قالوا بوجوب تجديد النيه، وجوب يلزمه ان يجدد النيه لانه قد قطعها بالاكل او الشرب او الجماع. والمعتمد والصحيح الراجح انه لا يجب عليه، لان الله تعالى قد قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فقد قال الله جل في علاء اباحه للطعام والشراب الى طلوع الفجر، ففيها ان ينتوى او لا، ليس فيها تفصيل في تجديد النيه. وانه اذا انتوى قد اتى بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يبيت النيه من لم يجمع الصوم من الليل فلا صيام له، وقد جمع الصيام من الليل يعني بيت النيه من الليل فصح ذلك ونزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اما الرد على الاحناف فيما اصلوا فيه فحديث صوم عاشوراء ليس في النزاع، حديث صوم عاشوراء ليس في النزاع لانهم جهلوا الحكم، هم لا يعلمون، هم ما كانوا يعلمون عليهم من ان هذا اليوم من الفرضيه بمكان، فلما علموا اتوا بما استطاعوا، واتقوا الله ما استطعتم. اذا الحديث ليس في النزاع. واما حديث عائشه فنحن نقول به، لكننا نقول حديث عائشه يعتريه ما يعتريه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها ولم يجد الطعام قال اني صائم، ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فعله، ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قوله يقول من لم يبيت النيه من الصوم فلا صيام له. ان قلنا بالتنازع وان قلنا بالمعارضه يعني اقصى ما يصل اليه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصوم من الليل فلا صيام له، قلنا ولو كان موقوفا فحكمه حكم الرفع. واما حديث عائشه فهو فعل النبي، فعند التنازع والتعارض نقول القول يقدم على الفعل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه عندك طعام قالت لا، قال اني صائم، لعلها خصيه للنبي صلى الله عليه وسلم، بل باب الصيام اكثر الابواب فيه خصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رايتم كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل ويقول اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، اذا يعتري احتماليه الخصوصيه موجوده. فنقول هنا عند التعارض اقصاها، تعارض قول سلم من لم يجمع النية من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له قول، وفعل النبي عندما دخل العائشة أسألها عن الطعام فلم يجد طعاما فقال إني صائم فعل، والقول يقدم على الفعل. بل نحن نقول إعمال الدليلين أولى من إيش؟ من إهمال أحدهم. نحن نقول بأن القول في موضعه والفعل في موضعه، فوجدنا أن القول كان في صيام الفرض، ووجدنا أن فعل سلم في صيام النفل لأنه في أمله ما قالت من رمضان ليه؟ وحتى لو لم تقل انها من رمضان هذا ليس من رمضان. ايش الدليل يا شطار وهيبه؟ لا اسكت اسكت بس عشان بيكلم على ابن حزم، ابن حزم كان صارخ في عقله بنشوف الراجل الطيب. حتى لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم او لم تصرح عائشه رضي الله عنها من رمضان فهو لا ما كان في رمضان. ايش الدليل؟ ايش يا حبيبي؟ يا سلام، من لقنك هذا؟ يعني ما عندك؟ حقيقة جزاك الله خير، أنت تأنيس غير مركبة، تأنيس منفرد لغاية ما نشوف هتنفرد بها ولا لا. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندك طعام، ولا يتصور الإنسان يقول في رمضان عندك إيش؟ طعام ويسأل عن الطعام. إذا هذه في النفس وهذه في القول، وبذلك نكون قد أعملنا الدليلين وهذا الراجح الصحيح. فهذا بالنسبة لمن يعني قال بتبييت النية، بوجوب تبييت النية. يتفرع عليها مسألة تعيين النية. إذا قلنا بوجوب تبييت النية، بوجوب تبييت النية، وأن الصيام يشترط في صحته أن ينتوي المرء الصيام وأن يجمع ذلك في الليل، وقلنا لابد من كل ليلة، فإن غابت أو عزمت نيته ليلة فهو كما قلنا عليه القضاء وعليه الإمساك وجوبا. والتعيين أيضا لابد، فرض واجب أن يعين النية، بمعنى أن يعين أنها فرض من رمضان، أنه يصوم هذا اليوم، يصومه من رمضان فرضا واجبا عليه. هذا معنى تعيين النية، وهذا قال به الأئمة الثلاثة، هو المذهب، وقال أحمد أيضا موافقا، وقال مالك موافقا، وأما الأحناف فقد اختلفوا في ذلك وخالفوهم في ذلك، وقالوا لا يفتقر إلى التعيين، الغرض أنه يصوم وينتهي صيام إسقاط الفرض عليه وينتهي ذلك، لا يعني لا يجب عليه التعيين. والأظهر الدليل مع الأئمة الثلاثة. فإن كان زيد علم أن الغد من رمضان فانتوى أنه يصومه من رمضان وأنه عينه على الفرض فصامه والحمد لله وانتهى شهر رمضان، لكنه بعد أسبوع تذكر أنه قد أفطر يوما ما يدري، يوما واجبا، قد أفطر يوما واجبا، لا يدري هذا اليوم من رمضان أم كان كفارة أم كان نذرا عليه لا يدري، لكن هو يدري في ذمته يوم يصومه لله جل في علاه من الفرضية بمكان كان واجبا عليه فلم يؤده وأراد أن يقضيه. فالعلماء هنا يقولون يصح أن ألا يعين، يصح أن ينتوي فرضا مجهولا، أن ينتوي فرضا مبهما. هنا استثناء من القاعدة العامة في التعيين، وجوب التعيين، هذا اليوم من رمضان يصوم من رمضان فرضا واجبا، فإن كان عليه وارب من الواربات لكنه لا يدري، كالصلاة كأنه نسي من الصلاة الخمس، نسي صلاة لم يدري هذه الصلاة، فقلنا يجعلها مبهمة من الفرض الذي عليه ويسقطه. فالصحيح الراجح أنه يصوم صوما مجهولا لكن يعين أنه فرض من الواجب الذي كان عليه. هذا بالنسبة لمسألة الصوم وتعيين النية. أما الحائض فإنها لا تصوم، غير مكلفة بالصيام، ولكن إن شارفت على الطهر وهي تعلم من نفسها إذا نزلت الكدرة والصفرة والسائل الأصفر فهي على مشارف الطهر، فغلب على ظنها الطهر قبل الفجر، قلنا يلزمها أن تبيت النية تبين الفجر، يعني تكشف الفجر ويلزمها أن تبيت النية، يلزمها أن تبيت النية قبل الفجر. أما إن كانت تشك لا تدري، إن كانت هي ستطهر على الفجر ما تطهر على الفجر، فنامت دون أن تبيت النية حتى طلع الفجر وجد نفسها طاهرة والأذان يؤذن، هذا لا يصح صومه، فعليها أن تمسك وجوبا وعليها القضاء لأنها لم تبيت النية من الليل، إلا أن تقول شككت هل أنا طهرت بعد الفجر أم قبل الفجر. لو قالت شككت قلنا الأصل عدم الطهر فلا شيء عليك، لكنك لما طهرتي مع طلوع الفجر عليك قضاء ولا شيء عليك. فإن قلنا بأنها قد أيقنت بأنها طهرت قبل الفجر ولم تنتوي أثمت بذلك وعصت وعليها الإمساك وعليها القضاء لأنها لم تبيت في مساحة عندها لم تبيت النية من الليل. العلماء قالوا فرع قبل الأخير وهو إن قال في 30 من شعبان غدا أصوم، هو في اليوم 30 من شعبان، أو قل في اليوم 29 والغد هو يوم الشك اليوم 30 من شعبان، لا يدري سيكون من رمضان أم لا. فالرجل ما يدري، هو تراءى الهلال فلم يرى الهلال، ممكن يأتي رجل في الساعة الواحدة في الليل يقول له رأيت الهلال، والغد من إيش؟ من رمضان، احتمال وارد ولا مش وارد. فقام في الليل فله صور ثلاثة، قام في الليل فقال أصومه غدا من رمضان وإلا فهو نفل، أو قال أصومه غدا إن طلع رمضان فهو من رمضان وإن لم يكن من رمضان فهو من شعبان، طيب، أو يقول أصومه غدا من رمضان وإلا فإني على الفطر في تمام عدة شعبان، صور ثلاثة، قال أصومه غدا من رمضان أو نافلة، يبقى فرض أو نافلة، هذا لا يجزئه قولا واحدا. لما؟ لأننا إذا قلنا بوجوب النية ووجوب التبييت والتعيين فلا بد من الجزم في النية، والتردد في النية ينفي النية، فهو قد تردد في النية فقال أصوم غدا من رمضان أو نفل، فهذا لا يجزئه، هذا لا يجزئه لعدم الجزم في تبييت النية. وإذا قال أصومه غدا من رمضان فإن لم يكن من رمضان فهو نفل، وهناك وجه أنه يجزئه، هناك وجه أنه يجزئه، والمعتمد أنه لا يجزئه أيضا لأنه لم يجزم بنية الصوم من رمضان، لم يجزم بنية الصوم من رمضان. الحالة الثالثة أنه قال غدا اللي هو يوم الشك، قال أصومه من رمضان وإلا إن كان من تمام شعبان فلا أصوم. فهذه الحالة الوحيدة التي نقول فيها إن استبان هذا اليوم أنه من رمضان أجزأه. إيش الفارق؟ الصورة الثالثة قال غدا أصومه من رمضان فإن كان من تمام شعبان فأنا مفطر. قلنا يجزئه إن استبان أنه من رمضان يجزئه. أما إذا قال هو غدا إما من رمضان أو نف يا إما صوم من رمضان أو نف فلا يجزئه. إيش الفارق بينهم؟ قريب، أنت تقارب من قريب. وهيبة، ممتاز يا وهيبة، هو قد جزم الحالة الأخيرة، قد جزم بصوم من رمضان ولم يشركه بنية أخرى، لما جزم صح صومه بذلك إن استبان أنه من رمضان. نختم الباب في الكلام على نية الخروج من الصوم. نية الخروج من الصوم، هل نية الخروج من الصوم تبطل الصوم أم لا؟ يعني رجل صام في اليوم الثالث من رمضان وانتوى الفطر، وجد نفسه يحتاج إلى الماء ونظر إلى الماء البارد، القطرات تنزل أمامه تداعب عينه، فقال أريد الشراب، فأراد أن يخرج من الصوم ويشرب هذا الماء البارد، فهل صومه بذلك يبطل أم لا؟ وجهان في المثل، الرجل الأول لا يبطل إلا بالطعام والشراب، لأن الله جعل قال كل وشرب حتى تبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. وقال السلام من أكل من من من من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فإذا هو مطلوب منه الإمساك عن الطعام والشراب والإجماع، والجماع وقد أمسك عن الطعام والشراب والإجماع والجماع، فصومه صحيح. قال وإن تذبذبت النية عنده. طيب الوجه الثاني والمعتمد والصحيح الذي ننتهي به، طبعا هو هنا أيضا العلماء يقيسون الذين قالوا بأن الصوم لا يبطل يقيسونه على الحج، يقيسونه على الحج، يقولون لو انتهى الخروج من الحج فلا يفسد حجه وعليه الإتمام، وعليه الإتمام. الحق خذها قاعدة، قياس الصيام على الحج فيه بعد، قياس الصيام على الحج فيه بعد، فيه فوارق كثيرة تقدح في هذا القياس. طيب الوجه الثاني والمعتمد هو الصحيح، يبطل صيامه، يبطل صيامه كالذي انتوى الخروج من الصلاة تبطل صلاته في الحين وفي التو إذا انتوى الخروج. ووجه النظر، وجهة النظر في ذلك أن الإنسان قال إنما الأعمال بالنيات، فيجب عليه الجزم بالنية، وهو قد ترددت نيته ولم تكن جازمة فبطل صوم، فبطل صوم لما عزبت النية في وقت ما بطل صوم. قالوا على ذلك إن قلنا بأنه انتوى الخروج من الصوم فبطل صوم، فهل له أن ينتويه نافلة؟ إنه رجل في يوم الثالث انتوى الصوم ثم قال سيخرج من الصوم، فقلنا إذا انتوى الخروج بطل صوم، لكنه لم يطعم شيئا، لم يأكل ولم يشرب، هل يصح أن ينتقل من نية صوم رمضان إلى نية النافلة؟ وجهان، يعني يجعله النافلة أو يجعله كفارة أو نذر قبل ذلك، وجهان. الوجه الأول قالوا يصح نفلا ما دام قد انتواه، كالذي قام يصلي فرضا منفردا فوجد الإمام قد أقام الصلاة والجماعة تنعقد فانتواها نفلا وأكملها وأتمها ثم ذهب فصلى الفرض مع الإمام، فانتقل هم الفرض إلى النفل، والصيام أقرب في القياس إلى الصلاة. هذا الوجه الذي قالوا يصح له أن يكون نفل. الوجه الثاني قالوا لا يصح أن يكون نفل، وهذا الراجح الصحيح، لأن رمضان إيش؟ واجب مضيق، لا يصح أن ينتقل منه إلى نافلة. ما رمضان لا يقبل شريك، إما أن يكون من رمضان وإلا لا يصح بحال من الأحوال، فهو يمسك وجوبا ويأسم وعصى الله بنية الخروج وعليه القضاء، لكن لا ينتويه نفلا ولا حتى نذرا ولا كفارة. وأما القياس على الصلاة فهو قياس مع الفارق. كيف وهيبة قياس مع الفارق؟ لا هو إيش القياس على إيش يا وهيبة؟ طيب إيش بقى الفارق؟ هذا قياس مع الفارق. لا لا مش مفيش وهيبة، فين ابن حزم وهيبة؟ لازم انت لازم تشيب حتى تصل الى اصفر ابن حزم، مش لاقل من ابن حزم، وتقول ابن حزم الله عسل، المصريين عسل، ممكن يطلع ابن حزم في ساعه عين باء. هات بركه نبدا بالمثلث الرباعي، بركه الاجابه. هذا قياس مع الفارق، ايش الفارق؟ عين باء عين باء أو ست غين. هات بقية المنظومة الله يكرمك. تفضل. مفيش. طب أحلى يا أستاذ عين باء. يا مغسول يا غسيل يا غاسل. تفضل أخويا. تعرف مين اللي هيصلي عليك بعد كده؟ قطرب؟ ولا أنت تقصد المخرج؟ أنا رأيتك ترى تنظر إلى المخرج. المخرج؟ مين؟ طب قل لي من أحل؟ من هو عندي؟ أنت اللي بتحيل يا أستاذ، نعطيك كامل الحرية أن تحيل لنا على رجل بسرعة. بس ماشي قطر. سيب قطر. أنت مخرج. قطرب. قطرب مين؟ لبان. تفضل لبان. ممتاز. لا لا لا مش ممكن. العراق والصومال أخوان متلازمان لا يفترقان. لبان هم قال شوف وجه القياس. قالوا كالذي قام يصلي فرضا منفردا، فأقام الرجل فأقام الإمام الصلاة فحول من الفرض إلى النفل فأتمها ليصلي جماعة مع الإمام. استيقظت محمد؟ طب تفضل باشمهندس. ما هو على ما قاله لبان وجه موسع قريب منه هي، لكن ليست الإجابة. لا لا يعني ايش؟ طب ما هو انتهاء خروجه من الصلاة. والله إجابة سديدة جدا لو لو لو رويت في الأمر. شعبة نتركك الأسبوع هذا. الأشاوس تعبوا من الإحالة. نعيد للسؤال. الآن هم يقيسون يقولون إذا انتوى الخروج من الصوم بطل صومه، لم يبطل صومه، أو قالوا بطل صومه إذا انتوى الخروج بطل صومه، لكن يستطيع أن يجعله إيش؟ نافلة. واستدلوا على ذلك برجل قام يصلي فريضة فأبطلها بالخروج منها إلى نافلة، فانتقل إلى النافلة حتى تمام ودخل في الفريضة جماعة. قلنا هذا قياس مع الفارق. بنرد عليهم في هذا القياس. قلنا قياس مع الفارق. هو سعيد الإجابة عنده. عند الرجل حتى مش عارفين تفهموها. هو لا هو بنية خروجه من الصلاة قد بطل من الصوم قد بطل صومه. هو هذا الذي قاله سعيد بالتأصيل، لكن هذا الذي فسره. في الصلاة انتوى التحويل، من انتوى الايش؟ من انتوى الخروج. وفي الصوم انتوى الخروج. في الصلاة انتوى التحويل وصح له التحويل، ان ينتقل من الاعلى الادنى، انتوى ان يحولها من فريضة الى نافلة. واما في الصوم انتوى الخروج، فان انتوى الخروج بطل الصلاة. فلو في الصلاة انتوى الخروج لا يصح ان يحولها نافلة ايضا. فالفارق هنا بانه قد انتوى التحويل من انتوى الابطال، وفي الصوم قد انتوى الخروج. مسألتنا هنا أنه انتوى الخروج فبطل صومه بالخروج، ولا يصح أن يقع نفلا. وهذا بالنسبة للرد عليه، ولا يصح أصالة أن يقع نفلا، لأن الواجب هنا هو مضيق وليس بموسع. ندخل على الكتاب الثاني إن استطعتم إلى ذلك سبيلا.